بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 77 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب العدد. كنا قد قرأنا أكثر الأبيات أو تم التعليق على أكثر الأبيات، فما معنى قوله وميز العشرين للتسعين بواحد؟ هذا مراد بالبيت فقط، ليش مميز العشرين للتسعين بواحد؟ العشرين تعرب تمييزا، أن تمييز ألفاظ العقود يكون مفردا، وهو منصوب أيضا لقوله كأربعين حين، يفهم من التمثيل في قول أربعين حين أنه منصوب، بل أيضا يفهم في الأصل من قول ميز، فإن الأصل إذا أطلق التمييز أن يكون منصوبا، وإذا أرادوا غير المنصوب نبه عليك قوله في البيت الثاني والمميز جروري في تمييز الثلاثة إلى العشرة. طيب، قوله وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجوز قد يعرب، ما معناها يا عبد الملك؟ ها؟ إذا أضفنا العدد المركب إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير فيبقى هذا العدد مبنيا، فتقول نقول هذه أحد عشرك أو أحد عشر زيد، وقد يعرب الجزء الأخير فتقول هذه أحد عشرك. فما إعراب أحد عشرك؟ هذه أحد عشرك خبر ما له؟ هذه أحد عشرك نقول مرفوع، عشر أحد عشر هذا مرفوع، خبر مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة، ولا نعرب أحد وحدها، فإنها قد ركبت مع ما معها مثل تركيب بعلبك وحضرموت ونحو ذلك من المركبات المزجية، وهي مضافة والكاف مضاف إليه، أو الاسم الظاهر أيضا إذا كان اسما ظاهرا مضاف إليه. طيب، هذه المسألة استثنوا منها، أعني إضافة العدد المركب، استثنوا منها العدد 12 و12، فقالوا بأنها لا تضاف، لا يضاف 12 ولا 12. فإذا قولوا إن أضيف عدد مركب، هذا يشمل جميع الأعداد المركبة إلا العدد 12 و12. نعم. ثم قال رحمه الله وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل، واختمه في التأنيث بالتاء، ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء، وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما. ذكر لنا هنا استعمالات فاعل، يعني أن نأتي من ألفاظ العدد بوزن فاعل، أن نأتي من ألفاظ العدد بوزن فاعل، فذكر لها ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول استعمالها مفردة، قال وصغ من اثنين، أما الواحد فهو واضح أنه على وزن فاعل، واحد على وزن فاعل، قال وصغ من اثنين فما فوق ثلاثة أربعة خمسة إلى عشرة كفاعل، أي صغ منها على وزن فاعل من فعل، يعني كما أننا نصوغ فاعلا من فعل فنقول ضارب من ضرب وكاتب من كتب ونحو ذلك، والمراد أنه من نفس هذا البناء، وإلا فهو مأخوذ من المصدر. فكذلك أيضا لفظ العدد اثنان نأخذ منه على وزن فاعل فنقول ثاني، وثلاثة ناخذ منه على وزن فاعل فنقول ثالث، وهكذا إلى عشرة نقول عاشر. فالاستعمال الأول أن تكون مفردة، فتقول مثلا الباب الثاني، الباب الثالث، الباب الرابع، الباب الخامس. طيب، وإذا كان مؤنثا فاختمه بالتاء، فتقول المسألة الثانية، المسألة الثالثة، المسألة الرابعة. قال واختمه في التأنيث بالتاء. ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء، يعني في التذكير بدون تاء وفي التأنيث بالتاء. وقد تقدم معنا أن وزن فاعل يطابق المعدود مطلقا، هذا سبق معنا هنا، وزن فاعل يطابق المعدود دائما، أي سواء كان مفردا أم كان مركبا أم كان معطوفا، وزن فاعل دائما موافق مطابق للمعدود. ففي التذكير تذكر وفي التأنيث تؤنث. طيب، الاستعمال الثاني أن قال وإن ترد بعض الذي منه بني تضيف إليه مثل بعض بيني، يعني أن تضيفه إلى ما اشتق منه، تضيف وزن فاعل إلى ما اشتق منه. قلنا ثاني مشتق من إيش؟ من اثنين. إذن نقول ثاني اثنين، تقول أنا ثاني اثنين، فلان ثاني اثنين. طيب، وتقول ثالث ثلاثة، ورابع أربعة، وخامس خمسة، وتعرب الجزء الأول بحسب موقعه والثاني مضافا إليه. فإذا قرأت مثلا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ما إعراب ثانية؟ إذا أخرجه الذين كفروا ثانية حال، ثانية حال منصوب على نصب الفتحة، وثانية مضاف واثنين مضاف إليه، واضح أو لا؟ وما معنى هذا التركيب؟ معناه واحد من اثنين، واحد من ثلاثة، واحد من أربعة، ليس فيه ترتيب ولا دلالة على أفضلية. هذا التركيب هذا الذي هو فيه إضافة العدد الذي على وزن فاعل إلى ما اشتق منه معناه واحد منها، ولهذا قال وإن ترد بعض. فإذا ثاني اثنين، لا، أي واحد من اثنين، أي واحد منهما، لا يلزم أنه الأول ولا يلزم أنه الثاني. وثالث ثلاثة، واحد من ثلاثة، لا يلزم أنه الأول ولا الثاني ولا الثالث، أهم شيء واحد منهم، ولا يلزم أنه أفضلهم ولا أنه أقلهم، لا تدل إلا على أنه واحد منهم، واضح؟ قال وإن ترد بعض الذي منه بني تضيف إليه مثل بعض بين، إذن نضيف وزن فاعل إلى ما بعده، إلى ما أضيف منه، إلى عفوا إلى ما اشتق منه. الاستعمال الثالث قال وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما. يقول إذا أردت بالإتيان بوزن فاعل مع الإتيان بما اشتق منه، عفوا، مع الإتيان بعدد آخر يضاف إليه، تريد أن تجعل هذا العدد أكثر منه، أي العدد الذي فوقه، العدد الذي فوقه. معنا ثلاثة، نريد أن نأتي بالعدد أربعة، نريد أن نأتي بالعدد أربعة، فنأتي بوزن فاعل ونأتي بعده بهذا العدد، فنقول رابع ثلاثة، ولنا أن نقول رابع ثلاثة، رابع ثلاثة ورابع ثلاثة، خامس ستة، خامس أربعة، وخامس أربعة، وسادس خمسة، وسادس خمسة. قال وإن ترد جعل الأقل، العدد الأقل، مثل ما فوقه، مثل ما فوقه، فكيف تفعل؟ قال فحكم جاعل له حكما. حكم جاعل أي مثل ما تصنع في اسم الفاعل في إضافته إلى ما بعده أو نصب ما بعده به. وزن فاعل، إذا قلت هذا ضارب زيد، هذا استعمال صح، ولي أن أقول هذا ضارب زيدا، أقول هذا جاعل الاثنين ثلاثة، وأقول هذا جاعل الاثنين ثلاثة مثلا، صح؟ فالشاهد أن وزن فاعل لنا فيما بعده أن نضيفه إليه أو ننصبه به، مفهوم أو لا؟ كذلك العدد إذا أضفته إلى ما تحته هذا يكون استعمالا، أو تنصبه به، فتقول قلنا رابع ثلاثة، أو تقول رابع ثلاثة، مفهوم؟ إذن معنا ثلاث استعمالات، طبعا هي أكثر، لكن هو ذكر لنا ثلاث استعمالات لوزن فاعل. الاستعمال الأول أن تكون مفردة، الاستعمال الثاني أن تضاف إلى ما اشتقت منه، الاستعمال الثالث أن يأتي بعدها ما تحتها من العدد، أن يأتي بعدها ما تحتها من العدد، فلنا الإضافة ولنا النص. واضح؟ فهم هذا أو لا؟ طيب، وأشار بقوله فوقوف حكم جاعل له حكما إلى أن هذا الاستعمال الأخير تكون الإضافة فيه أو النصب على معنى الجعل. فإذا قلت رابع ثلاثة أي جاعل الثلاثة أربعة، وإذا قلت سابع ستة أي جاعل الستة سبعة، ومنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. رابعهم هم هذه يعود على الثلاثة، أي رابع الثلاثة، رابع الثلاثة. واضح؟ طيب، انتقل إلى مسألة أخرى فقال وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه، وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوه. طبعا المسألة هذه التي أخذناها قبل درسناها، أليس كذلك؟ أين درسناها؟ ما؟ لا، ليس في المتممة، في القطر. في المتممة ما أظن مرت معنا، في القطر أخذناها هذه المسألة التي هي صوغ العدد على وزن فاعل، وأننا إما أن نستعمله مفردا أو مضافا إلى مشتقة منه، أو أن يأتي بعده ما هو أقل منه في العدد فلنا الإضافة ولنا النص. لكن هذه المسألة الآن التي قرأت أبياتها مسألة جديدة علينا. إذا أردت أن تأتي مثل ثاني اثنين، هذه ثاني اثنين هي باب إضافة، صح؟ إضافة فاعل إلى ما بعده. فإذا أردت أن تأتي من العدد المركب، من العدد المركب الذي هو من 11 إلى 19، أن تأتي منه بمثل ثاني اثنين، ركز معي الآن، معنا ثاني اثنين عدد مفرد وهو ثاني على وزن فاعل، وبعده عدد مفرد على وزنه الأصلي وهو اثنين، ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة. الآن معنا العدد المركب الذي من 11 إلى 19، 11 و 12، جزاك الله خير، من 11 إلى 19 نريد أن نأتي بتركيب فيه الأول على وزن فاعل والثاني العدد الأصلي. أنت معي أو لا؟ انتبهوا معنا، نريد أن نأتي بتركيب من العدد المركب أصلا، لكن يكون الأول على وزن فاعل والثاني على وزنه الأصلي. فلنا ثلاث طرق. قال وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين، هذا الاستعمال الأول، أن تأتي بتركيبين، مثلا العدد 11، أقول هذا حادي عشر أحد عشر، هذا حادي عشر أحد عشر، يعني هذا واحد من الأحد عشر، من الأحد عشر، هذا واحد من الأحد عشر. واضح؟ مثل ما كنا نقول هذا ثالث ثلاثة أي واحد من ثلاثة. فإذا أردت أن أقول هذا واحد من أحد عشر فكيف أقول؟ قال أقول هذا، آتي بتركيبين، التركيب الأول فيه وزن فاعل أي مع عشر، وزن فاعل مع عشر، طيب، والتركيب الثاني فيه العدد الأصلي، فنقول هذا حادي عشر أحد عشر، ونقول هذا ثاني عشر إيش؟ اثنى عشر، اثنى، شوف اثنى، وتقول هذا ثالث عشر ثلاثة عشر، طيب أنا أقول هذا معنى أنه مذكر، وأقول هذا رابع عشر أربعة عشر، واضح؟ إلى تسعة عشر، هذا التركيب الأول. فإن كان العدد المعدود مؤنثا فإننا نأتي به على وزن التأنيث، فنقول هذه حادية عشرة إحدى عشرة، هذه ثانية عشرة إثنتا أو ثنتا، لا بأس، إثنتا عشرة أو ثنتا عشرة، وهكذا إلى تسعة عشر. إذن هذا التركيب الأول، أن نأتي بتركيبين، الأول فيهما فيه فاعل والثاني ليس فيه فاعل وإنما العدد الأصلي. طيب كيف نعرب هذا النوع؟ نعرب الأول على حسب موقعه، إلا أنه مبني، طيب نعرب الأول بحسب موقعه إلا أنه مبني، ونعرب الثاني مجرورا دائما لكنه مبني، مجرور لأنه مضاف إليه. الآن كنا نقول هذا ثالث ثلاثة، ما أعرب ثالث خبر، إذا أعربنا على حسب موقعه، ثلاثة مضاف إليه. هنا مثلها، إذا قلت هذا ثالث عشر ثلاثة عشر، فنعرب ثالث عشر إيش؟ خبرا مبنيا على فتح الجزئين، نعربه خبرا مبنيا على فتح الجزئين في محل رفع، ونعرب ثلاثة عشر مضافا إليه مبني على الفتح في محل جر. واضح؟ إذن هذا الأول. الثاني قال أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه. يقول الطريقة الثانية أن نستغني من الأول بفاعل فقط، أن نستغني من الأول بفاعل، نحذف عشر وعشرة فنأتي بفاعل بحالتيه، أي في المذكر فاعل وفي المؤنث فاعلة، حالتيه يعني التذكير والتأنيث. فإذا بدل ما كنت أقول هذا ثالث عشر ثلاثة عشر، إيش سأقول يا يوسف؟ هذا ثالث، هذا ثالث ثلاثة عشر. طيب ثالث هذه كيف أضبطها؟ كيف أضبطها؟ نعربها لأنه قد ذهب التركيب، فأقول هذا ثالث، هذا ثالث ثلاثة عشر، ورابع أربعة عشر، ونحو ذلك. واضح؟ إذن استغنينا من الأول بفاعل وحذفنا عشر، فلما ذهب التركيب ذهب البناء فرجع إلى إعرابه. واضح؟ قال أو فاعلا بحالتيه أي التذكير والتأنيث أضفي إلى مركب بما تنوي يفي. الطريقة الثالثة قال وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوه، وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوه، يعني شاع عندهم أيضا الاستغناء بوزن فاعل مع كلمة عشر، خلاص بدل ما تأتي بتركيبين أو تأتي بفاعل ثم التركيب كاملا، ائتي بوزن فاعل مع عشر فقط أو فاعل مع عشرة، فتقول هذا حادي عشر، يعني هذا واحد من أحد عشر. واضح؟ لكن هذا هل المراد أننا حذفنا الثاني تماما، المركب الثاني؟ إذا قلنا هذا حادي عشر فهل معنى أننا حذفنا أحد عشر؟ وإذا قلنا هذا ثالث عشر فهل معنى أننا حذفنا ثلاثة عشر؟ هذا ظاهر كلام الناظم، هذا ظاهر كلام، لأنه قال شاع الاستغناء، الاستغناء بحادي عشر معناه بالجزء الأول، فاستغنينا بحادي عشر. ولكن بعض المحققين يقول الصواب أننا حذفنا من الأول العجز ومن الثاني الصدر، حذفنا من الأول العجز وحذفنا من الثاني الصدر، يعني الآن معنا حادي عشر أحد عشر، فحذفنا من الأول عشر وحذفنا من الثاني أحد، فتركب معنا حادي عشر. واضح؟ قالوا من أجل ألا يلتبس بغير التركيب هذا، لألا يلتبس بالعدد الأصلي الذي هو حادي عشر، مفهوم؟ طيب إذا كان هكذا هل يعرب أو يبنى؟ في خلاف، في خلاف بينهم، فمنهم من يقول بأنه مبني باق على البناء، ومنهم من يقول بل الجزء الأول يعرب، فنقول هذا ثالث عشر، والثاني يبقى مبنيا طبعا، هذا ثالث عشر، هذا رابع عشر. ليش قلتم بهذا الإعراب؟ قالوا لأنه قد حذف أصلا أصل التركيب، هذا لصقنا من الأول ومن الثاني، طيب وإلا أصل التركيب قد ذهب، مفهوم أو لا؟ قال وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوه. إذن هذه مسألة يعني لك، ما أدري هي تعتبر مطبا عندكم أو فهمت مفهومة صح؟ إذن إذا أردنا تركيب من وزن فاعل لما هو مركب أصلا، فنقول لنا ثلاثة استعمالات أو لنا ثلاث طرق في ذلك. الطريقة الأولى أن نأتي بتركيبين، التركيب الأول فيه وزن فاعل مع عشر أو عشرة على حسب التذكير والتأنيث، والتركيب الثاني العدد الأصلي، فقلنا نقول هذا رابع عشر أربعة عشر، وهذه رابع عشرة أو رابعة عشرة، نعم أربعة عشرة. طيب والثاني أن نستغني من الأول بوزن فاعل أو فاعلة، بمعنى أننا نحذف منه الجزء الثاني وهو عشر أو عشرة ونأتي ببقية التركيب. الثالث أننا نستغني بوزن فاعل مع عشر أو فاعلة مع عشرة، ولكن تخريج هذا فيه خلاف بينهم كما سمعت. أيوة، قلنا يعني على القول الثاني ما في إشكال، وهو أننا نعرب، إذا أعربنا خلاص ما في إشكال، عرفنا أن المراد هذا تركيب لكن قد حذف جزءان منه، عجز الأول وصدر الثاني. وأما على البناء فيقولون نعرف هذا عن طريق القرائن، وإلا فسيحصل لبس. آخر مسألة سهلة جدا، قال فيها: وقبل عشرين اذكر وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. يعني يقول أيضا استعمل وزن فاعل قبل ألفاظ العقود وتأتي بعد ذلك بالواو، فتقول الباب الحادي والعشرون، الثاني والعشرون، الثالث والعشرون، الرابع والتسعون، الخامس والسبعون، وفي المؤنث تأتي بالتاء فتقول المسألة الحادية والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والتسعون وهكذا. قال وقبل عشرين اذكر وبابه، يعني وقبل عشرين وبابه اذكر، لكن هو من أجل النظم قدم لنا اذكر على كلمة وبابه. قبل عشرين وبابه أي من ألفاظ العقود، اذكر الفاعل من لفظ العدد بحالتيه أي التذكير والتأنيث قبل واو يعتمد، وهذا يسمى العدد المعطوف. طيب، هذه الأعداد التي مرت معنا خلاصتها أن العدد أربعة أنواع: المفرد والمضاف والمركب والمعطوف التي هو ألفاظ العقود إذا عطف عليها. فالمفرد هو ثلاثة، واحد واثنان وثلاثة إلى عشرة، وأيضا لفظ المئة والألف وما ألحق بهما من الألفاظ التي استعملت حاليا التي أصلها غير عربي، مثل المليون والمليار والبليون ونحو ذلك. فهذه بالنسبة للواحد والاثنين توافق أو تخالف؟ توافق، الواحد والاثنان دائما توافق. لا، أنا ذكرت أيضا المضاف وأنا أريد وزن فاعل. طيب، والثلاثة إلى العشرة، الثلاثة إلى العشرة إذا كانت مفردة فإنها تخالف. طيب، بالنسبة لتمييز هذه الأعداد، الواحد والاثنان كيف تمييزهما؟ لا تمييز لهما، ما يحتاجان إلى تمييز، واضح؟ من الثلاثة إلى العشرة جمع مجرور، جمع مجرور على الأكثر. طيب، وبالنسبة للمئة والألف وما ألحق بها، مفرد مجرور، مفرد مجرور، مئة رجل وألف رجل ومليون ريال ونحو ذلك. إذا لا تقول مليون ريالا، مليون ريال، لأن حكم المئة والألف، فتقول مليون ريال، مليار ريال، مليار دولار، يعني هذه عربت ألفاظ استعملها العرب فتقول هكذا تجر تمييزها وهو مفرد. لا تقول مليار، مثلا مليار ريالات، لا، مليار ريال، مليار دولار وهكذا. طيب، بالنسبة لوزن فاعل يوافق أو يخالف؟ ها، يوافق. طيب، يوافق معدوده مطلقا؟ نعم مطلقا. طيب، بالنسبة للأعداد المركبة توافق أو تخالف المعدود المركبة؟ توافق أو تخالف؟ ها، نقول معنا جزءان فيها الأعداد المركبة، معنا الجزء الأول من أحد إلى تسعة والجزء الثاني هو عشر، فالجزء الأول ما حكمه؟ نعم أحسن، إذن معنا من ثلاثة إلى تسعة هذا يخالف، وأما الواحد والاثنين سبق أنه يوافق، وبالنسبة لعشرة فهي هنا في التركيب توافق. طيب، بالنسبة لألفاظ العقود كيف يكون تمييزها؟ كيف تمييزها؟ مفرد، مفرد منصوب، أحسن، ظننتك تقول مجرور، مفرد منصوب، فتقول عشرون رجلا وثلاثون رجلا وأربعون كتابا ونحو ذلك. طيب أحكام فاعل لا نزال قريب عهد بها في دراستها هذا الوقت إن شاء الله نراجعها في الدرس القادم. نكتفي بهذا وإلى هنا.